الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشهادات، جمع شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يشاهد ما يشهد به، فإنه يكون قد شاهده، ولذا سميت بالشهادة، سميت بالشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي الإخبار، يعني اصطلاحا الإخبار بما علمه، الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت، الإخبار بما علمه يعني علمه برؤية أو سمع، برؤية أو سمع، الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. والمشهور في المذهب أن الشهادة لا تصح إلا بلفظ أشهد أو شهدت، وقال الأكثر واختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد: بل تصح بكل لفظ يدل على الشهادة، تصح بكل لفظ يدل عليها. فلو قال رأيت أو سمعت، رأيت فلانا يشرب الخمر، رأيت فلانا يسرق، نعم، سمعت فلانا يطلق امرأته، فالمذهب لا تقبل حتى يقول أشهد أو شهدت. وعند الجمهور واختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد واختاره أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم أنه يصح، أنها تصح بكل لفظ يدل عليه، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لكن لو قال علمت أن زيدا باع داره لا يقبل هذا، لأن العلم قد يكون بخبر الثقة، قد يكون أخبره الثقة، فنقول قل شهدت أو قل سمعت أو رأيت. لكن لو قال علمت، فقوله علمت هذا لفظ لا يدل على الشهادة، لا يدل على الشهادة، علمت، ها، علمت أو اطلعت أو نحو ذلك. إذن لابد أن يكون بلفظ يدل على الشهادة، ولو بغير لفظ أشهد أو شهدت، كأن يقول سمعت أو رأيت، هذا هو قول الأكثر وهو الراجح. قال: تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، فرض كفاية، لقوله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأل، وهذا في أدائها ويأتي. إذن الدليل قوله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فهي فرض كفاية. قال: في غير حق الله، فيما يكون من حقوق الآدميين، أما حق الله جل وعلا فلا تجب فيه الشهادة، لا تحملا ولا أداء. فلو أن رجلا جاءك وقال: تعال فاشهد معي أن فلانا يشرب الخمر، انظر إليه، تعال فاشهد، لا يلزمك أن تتحمل هذه الشهادة، ولا يلزمك كذلك إن تحملتها أن تؤديها. ولذا المشهور في المذهب أنه، أي القاضي، أن القاضي يعرض للشهود التوقف عن الشهادة إذا كانت في حق الله جل وعلا، لأن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، أن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة. ويتوجه كما قال صاحب الفروع وصوبه في الإنصاف عدم الستر لمن عرف بالشر والفساد، يعني إذا دعيت إلى شهادة لتتحملها أو لتؤديها في شخص عرف بالفساد والشر، بالفساد والشر، فإنك تتحمل وتؤدي، لأن هذه لا يناسب فيها الستر، هذه لا يناسب فيها الستر، لأن الرجل معروف بالشر والفساد، لا سيما إذا كان مفسدا، لا سيما إذا كان مفسدا يفسد به أهل الحي، أو كانت المرأة مفسدة تفسد النساء ونحو ذلك، فإن هذا لا يتوجه فيه الستر. إذن الشهادة تنبني على مسألة الستر، فالأصل الستر، وهذا حق لله جل وعلا وهو مبني على المسامحة، فلا يجب أن تتحمل ولا تؤدي الشهادة. لكن إذا كان الأمر بخلاف ذلك من المسائل التي يتوجه فيها عدم الستر لمصلحة الناس، لأن هذا الرجل قد عرف واشتهر بالفساد والشر، فإنه ما دام أنه يتوجه عدم الستر فهنا نقول ينبغي لك أن تؤدي الشهادة، وينبغي للقاضي أن لا يعرض للتوقف عنها، لأن هذا الرجل معروف بالشر والفساد، يعني إن هذا الرجل يفسد وينشر الفاحشة بين الناس ونحو ذلك. إذن تحمل الشهادة فرض كفاية في حق الله، أما في حقوق الآدميين أما في حق الله جل وعلا فإنه مبني على المسامحة، فلا يجب فيه تحمل الشهادة ولا يجب فيه أداؤها، ولا يجب أداؤها. وهنا عند قوله تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، قال الفقهاء وعلى ذلك فيجب أن يكتبها لئلا ينساها، تجب الكتابة لئلا ينسى. إذا استشهدت في حق آدمي تحملت هذه الشهادة فيجب أن تكتبها لئلا تنسى، لأنها من فروض الكفاية، وعليك فيجب عليك أن تحفظ هذه الشهادة بكتابتها، وهذا هو المذهب. ولا يجوز كما هو المذهب أن يأخذ عليها أجرة ولا جعلا، لا يأخذ أجرة ولا جعلا، لأنها فرض كفاية فيجب أن يؤديها، لأن حق واجب عليه يجب أن يتحمل ويجب أن يؤدي، فليس له أن يأخذ على ذلك أجرة ولا جعلا. وإذا أخذت الأجرة أو الجعل في ذلك فإن هذا يفتح باب شر في باب الشهادات، يفتح باب شر، فتكثر بذلك شهادة الزور. ولذا فإنه لا يجوز أن يأخذ عليها أجرة ولا جعلا، ولو لم تتعين عليه، يعني لو كانت غير متعينة عليه، فيه ناس يمكن أن يشهدوا غيره، فيه أناس يمكن أن يشهدوا سواه، وإن كان الأمر على هذه الصفة لم تتعين عليه، فتعلمون فروض الكفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، فهناك مجموعة من الناس، مجموعة مثلا 10، فحصل قذف، فقال المقذوف اشهدوا على ذلك، يكفي 2 من هؤلاء العشرة، يكفي 2 من هؤلاء العشرة، فلو أن هذين الاثنين قال نشهد بشرط أن تدفع لنا أجرة، نعم، فإن ذلك لا يجوز. قال فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، لو أن الرجل قذف في مكان ما فيه إلا اثنان رجلان، تتعين عليهما الشهادة أو لا تتعين؟ تتعين عليهما الشهادة. وهكذا سائر فروض الكفاية تتعين إن لم يوجد غيره، فإن فرض الكفاية يتعين إذا لم يوجد غيره. وتقدم في عدة مسائل منها القضاء. قال: وأداؤها فرض عين على من تحملها. الذي يتحمل الآن الأداء فرض عين عليه، فرض عين عليه، هناك فرض كفاية لكن لما تحمل صارت فرض عين. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله جل وعلا: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فدل على أنها فرض عين، يعني من كتم الشهادة فإنه آثم قلبه. وفي الحديث المتقدم: لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، رواه مسلم. على من تحملها متى دعي إليها، إذا دعي للشهادة تعينت، دعي للشهادة التي تحملها سابقا، دعي لأدائها، فتحملها فرض كفاية وأداؤها عند طلبها فرض عين. قال: وقدر، قدر لأنه لا واجب مع العجز، بلا ضرر، لأن الله جل وعلا قال: ولا يضار كاتم ولا شهيد. وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار، بلا ضرر في بدنه. قال: تأتي لتشهد معي، لكن هذا المشهود عليه له أتباع قساة، بحيث إنهم يعتدون بالضرب على هذا الشاهد لو شهد، نعم، والأمن مختل، لا يلزمه ذلك، ولا يضار كاتم ولا شهيد ولا ضرر ولا ضرار في بدنه أو عرضه، كأن انتهك عرضه، يعتدون على محارمه أو ماله أو أهله. وكذا في التحمل، حتى في التحمل كذلك من باب أولى، لا يضر كاتب ولا شهيد، ما تستشهدني في أمر يترتب عليه ضرر، ما تقول قل كلمة الحق، كلمة الحق تضرني، لا يلزمني أن أقولها، تقول لا، يلزمك أن تأتي بالشهادة حتى لو قتلت، لا، ما يلزمني ذلك. لا ولا يضر كاتب ولا شهيد، لا ضرر ولا ضرر. قال: ولا، بعض الناس يقول يترتب على ذلك فراق بيني وبين أهلي، هذا يطلبك أن تشهد على مثلا على أب زوجتك، وتعرف أنك لو شهدت عليه أخذ ابنته وفرق بينك وبينها، وهي لا تقدر أن تمتنع عنه، ما يلزمك أن تشهد، ولا يضر كاتم ولا شهيد. قال: ولا يحل كتمانها. قال الله جل وعلا: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا أن يشهد إلا بما يعلمه. قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلابد أن تكون تعلم، لابد أن تكون تعلم بما تشهد به. وفي المستدرك بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثل ذلك فاشهد أو دع. لكن الحديث سنده ضعيف، والقرآن يشهد له: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول: برؤية. الآن ما هي طرق الشهادة؟ محصورة في ثلاث: برؤية، ترى الرجل مثلا يشرب الخمر، رؤية، أو سماع، تسمع الرجل يطلق امرأته، تسمعه يطلق امرأته، تسمعه يبيع داره، هذا سمع. أو استفاضة، الاستفاضة هي الأمر الذي يشتهر عند الناس فيتناقلونه، يتكلم به الناس ينقلونه، لأنه قد اشتهر فيما بينهم. قال: فيما يتعذر علمه بدونها، نعم يعني بدون السماع والرؤية، يعني فيما يتعذر علمه بدونهما، يعني بدون السماع وبدون الرؤية، يعني برؤية أو سماع، لكن نقبل الاستفاضة فيما يتعذر فيه السماع، نعم أو الرؤية، يتعذر فيه السماع أو الرؤية. قال: كنسب، مثل النسب، النسب الغالب أنه يعرف بأي شيء؟ بالاشتهار. تقول: أعرف أن فلان ينتسب إلى فلان، هذا مشهور عندنا، مشهور عندنا. يعني يأتي مثلا بعض الناس يقول: إذا تشهد معي أني ابن فلان، أو أني من العائلة الفلانية، وأنتم تعرفون وأنتم صغار في الحي، نعم، وكبرتم على ذلك، أن هذا ابن لهذه الأسرة مستفيض، أنت لم تره وهو يولد في هذه الأسرة، هذه استفاضة. أو كذلك موت، فلان مات، يستفيض هذا عند الناس، حتى أنهم لا يرون وجههم، يؤتى به في الكفن لكنهم يشهدون بناء على الاستفاضة. فعندما يأتيك شخص ويقول: أنا أريد أن أخرج حصر ورثة، يسمى عندكم هنا حصر ورثة، الذي يعني عندما يتوفى الشخص يحصر ورثته بورقة، نعم، تخرج من المحكمة، ثم إنه يقسم بناء على ذلك الإرث، فيعطى هؤلاء ويمنح هؤلاء بناء على هذا الحصر. فإذا قالك أريد أن تشهد فتقول: لا أنا ما رأيت، نعم أنا صليت معكم وحضرت وعزيتكم لكني لم أرى. فيقال: ما يدرين لعله مختبئ في أحد الدور. فنقول: لا، هذه استفاضة، هذه نعم استفاضة، واضح؟ فهذه تسمى بالاستفاضة. وملك مطلق، مطلق يعني غير مقيد ببيع أو هبة. تقول: أنا أشهد أن هذه الدار لآل فلان، هذه المزرعة لآل فلان، ملك مطلق، يعني ما تقول وهبها لهم فلان، وهبها لهم فلان، أو اشتروها من فلان، لأنك إذا قلت اشتروها من فلان هذا يحتاج إلى سماع، إذا قلت وهبها لهم فلان هذا يحتاج إلى سماع، يمكن السماع فيه، هذا يمكن، يمكن السماع في الهبة والسماع في نعم في البيع. فعلى ذلك تشهد شهود مطلق، تقول: أنا أشهد أن هذا البيت بيت آل فلان، أو أن هذه المزرعة مزرعة آل فلان من جيراننا مثلا أو أقاربنا، هذه المزرعة لهم. فإن قال لك القاضي: جتهم هبة، تقول: ما أدري. اشتروها من؟ تقول: ما أدري، أنا أشهد بماذا؟ بالملك المطلق. أما قضية البيع أو الهبة هذه تحتاج إلى سماع أو رؤية، لكني أشهد بما استفاض عند الناس بهذا. وهذه الاستفاضة يحتاج أن تسمعها من عدد كثير من الناس حتى يستفيض عندك، عندما يقال فلان مات يستفيض هذا عند الناس، فيأتيك الخبر عن عدد كثير يحصل بهم العلم، يحصل بهم العلم. وقيل: يكفي أن تسمع ذلك من واحد تطمئن إليه النفس، وهو اختيار شيخ الإسلام. وقيل: يكفي عدلان، والأظهر المذهب وأنه لا بد أن ينقل لك من عدد كثير، تسمع الناس هنا وهنا وهنا وهنا يقولون فلان مات، نعم، فيشتهر هذا عند الناس فتبني على هذه الشهرة وتأخذ من هذه الشهرة، يعني من هذا العدد الكثير. قال: ونكاح كذلك، فلان زوج فلانة مشتهر، أهل الحي كلهم يعرفون أن فلانة زوجة فلان، نعم هذا مشتهر، أمر مشتهر. قال: ووقف ونحوها كعتق، ونحوها كعتق وطلاق، وطلاق ونحو ذلك. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم إن الطلاق لا يبنى فيه على الاستفاضة، لا بد فيه من الشهادة بالسماع، لا بد فيه من الشهادة بالسماع، وهذا أظهر لأنه لا يتعذر ذلك، لا يتعذر أن يثبت هذا بالسماع. لكن الناس ينتشر عندهم أن فلان عتيق لآل فلان، اعتقوه، هذا كثير، أن آل فلان عبيد لآل فلان لكنهم اعتقوا، قد يموت أولئك لا يبقى منهم رجل ويكون هؤلاء ورثتهم ونحو ذلك. قال إذن عندنا رؤية أو سماع أو استفاضة. ثم قال ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. هذا ينبني على ما تقدم في سماع الدعوة. تقدم أن الدعوة في النكاح والدعوة في البيوع لا تسمع إلا إذا ذكرت الشروط، إذا ذكرت الشروط. قالوا والشهادة تبنى على ذلك، والصحيح هناك الصحيح هناك. تقدم أن الصحيح هناك أنه عندما يأتي بدعوى في نكاح لا يشترط أن يعرف، أن لا يشترط ذكر الشروط في البيع ولا في النكاح، فكذلك هنا. إذن الصحيح أن الشاهد عندما يشهد في نكاح أو في بيع لا يشترط أن يعرف الشروط، يعني لا يشترط أن يذكر الشروط، لأن الأصل الصحة في أنكحة الناس وفي بيوعهم لكن إذا ارتاب القاضي في الشاهد وأنه لا يفهم، يظن هذا بيع وليس ببيع، فهذا باب آخر، هذا باب آخر كما تقدم لكم في النكاح وفي وفي البيع. إذن تقدم لنا في الدعوة أنه لا يشترط في الدعوة ذكر شروط البيع ولا ذكر شروط النكاح، كذلك أيضا في الشهادة، هذا هو الراجح. قال وإن شهد برضاع كذلك لابد أن يذكر الرضاع فيصفه بما يؤثر شرعا، فيقول أشهد أن فلانا قد رضع من فلانة 5 رضعات مثلا معلومات، 5 رضعات معلومات. والصحيح أنه لا يشترط أيضا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قالت المرأة إني قد أرضعت عقبة والتي نكح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ولم يسألها هل عن عدد الرضاع، ولم يسألها عن عدد الرضاع. لكن إذا كان يجهل وانتشر عند الناس الجهل في هذا الباب ولا يعرفون ما الذي يحرم من الرضاع، فيسأل الشاهد، قال وإن شهد برضاع قال أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. الحدود تدرى بالشبهات، فلا بد إذا ذكر السرقة أو ذكر الشرب أو ذكر القذف لا بد أن يصفه، لو قال أشهد أن فلانا قذف فلانا، قذفه ما الذي قال له؟ لا بد أن يصف، قال له مثلا أنت زاني مثلا أو نحو ذلك. في الشرب رأيته يشرب كذا مما يسكر، كثيره أو مما يسكر قليله، فلا بد أن يبين. الزنا كذلك، السرقة كذلك، لابد أن يصف لنا سرقة تتوفر فيها الشروط. يقول رأيت فلانا يسرق من المحل، نقول ما يكفي هذا، هل هو من حرز؟ صف لنا السرقة. فلأن الحدود تدرى بالشبهات. ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان. الزمان يقول رأيته يزني بها في النهار، في أول النهار مثلا رأيته يزني بها في الليل، والمكان رأيته يزني بها في بيته مثلا، والمزني بها لابد أن تذكر المزني بها، لأنه يحتمل أن تكون امرأته، فلابد أن يذكر لنا الزمان والمكان والمزني بها. ليس المقصود بالزمان أن يذكر هذا بالدقيقة أو بالساعة، قد لا يضبط الناس هذا، لكن يقول رأيت ضحى يزني بفلانة، يزني بفلانة في المكان الفلاني، والشاهد الثاني يقول مثله، والثالث يقول مثله، والرابع يقول مثله. وتقدم أن القاضي يفرق الشهود. قال: ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. في الكل لابد أن يذكر هل هو من حرز السرقة أو ليست من حرز. في الزنا يذكر أنه رأى ذكره في فرجها، يلج في فرجها، إلى غير ذلك مما يؤثر في الحكم. فلا بد إذن أن يصفه، لا بد أن يصفه الشاهد. ما يكفي أن يقول فلان سرق فلان زنا، لا، لا بد أن يبين، لا بد أن يبين لنا بالوصف بحيث يتحقق لنا أن هذا هو الزنا الذي يقام به العد، أو أن هذا أو أن هذه السرقة التي يقام بها الحد. ثم قال: فصل. شروط من تقبل شهادته ستة. هذه في شروط الشهادة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان، لا بد من البلوغ، لأن الله جل وعلا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والصبي هل يأثم قلبه؟ نعم. هل يأثم قلب الصبي؟ لا. إذن يشترط في من تقبل شهادته، هنا في الأداء لا في التحمل، التحمل قد يتحمل وهو صبي، لكن متى يؤدي؟ يؤدي وهو بالغ. فالكلام هنا في من تقبل شهادته، يعني عند الأداء، يعني عند الأداء. البلوغ، يقول: فلا تقبل شهادة الصبيان، لأن الصبي غير مكلف فلا يأثم قلبه. وظاهره: ولو شهادة بعضهم على بعض، لا تقبل شهادة الصبيان ولو أن يشهد بعضهم على بعض. والقول الثاني في المسألة، وهو قول ابن الزبير رواه عنه ابن حزم، وهو مذهب مالك واختيار ابن قيم والشيخ محمد بن إبراهيم، ورواية عن الإمام أحمد، أن شهادة بعضهم تقبل على بعض في الجراح إذا شهدوا قبل التفرق. فلان جرح فلانا، يشهدون بذلك قبل التفرق، لأنه بعد التفرق قد يلقن، يعني إذا رجع إلى أهله لقنوه. أما قبل التفرق فإنه يشهد، يعني إذا كان هذا قبل التفرق فإننا نقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراح، في الجراح قبل أن يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا فإنهم يلقنون. وهذا هو قول ابن الزبير رواه عنه ابن حزم. الثاني العقل، هذا الشرط الثاني: فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. معتوه دون الجنون، دون الجنون، يعني ناقص عقل لكنه لم يبلغ درجة المجنون الذي يؤذي، لكنه ناقص عقل. وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، أحيانا يسرع ويبقى مصروعا زمنا ثم يذهب عنه الصرع والخنق ويعود على طبيعته. إذا شهد في حال طبيعته تقبل الشهادة لأنه عاقل، لأنه عاقل في حال إفاقته هو عاقل. قال: الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس. يقول: الأخرس ما نقبل شهادته ولو فهمت إشارته، ولو كانت إشارته تفهم، ولو كانت إشارته تفهم، فلا تقبل شهادة الأخرس. قال: وإنما قبلنا إشارته المفهومة في الأحكام التي تختص به، كطلاقه ونكاحه ونحو ذلك، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. أما في الشهادة فلا، في الأحكام التي تختص به يطلق بالشهادة، يطلق بالإشارة المفهومة كما تقدم لكم في الطلاق. الأخرس يطلق بالإشارة، نعم، ينكح بالإشارة، نعم، لكنه هنا قالوا لا في باب الشهادات، أما هناك فالحاجة داعية في الأحكام التي تختص به. والقول الثاني في المسألة واختاره شيخنا الشيخ محمد أن الأخرس تصح شهادته مع الإشارة المفهومة. يعني إذا فهمت إشارته نعم فنعم، يعني قد يشير إلى السرقة وقد يمثل هذا تمثيلا. الأخرس يمثل ويقول يأتي ومثلا يشير إلى الباب أنه كسره ومثلا وهكذا حتى يشهد أن هذا الرجل سرق، ويصف لنا بإشاراته ما نستفيد منه أن السرقة بلا حرز. يصح هذا وهو مذهب المالكية واختيار الشيخ محمد رحمه الله. ما هو المخرج إذن للأخرس؟ قال إلا إذا أداها بخطه. الخط يقبل من الأخرس، يعني الأخرس يكتب كتابة، لأن الكتابة تقبل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ يبيت ليلتين عنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. إذن الأخرس يكتب بخطه، لكن إذا كان ما يكتب ويريد يشير فقولان، حتى لو كانت الإشارة مفهومة. إذا كانت الإشارة غير مفهومة لا إشكال أن ما نقبل. إذا أشار يريد الزنا لكن الإشارة غير مفهومة ما نقبل، لكن إذا أشار بإشارة مفهومة يفهم منه ذلك، يفهم منه ذلك، وقد يكون يسمع، قد يكون يسمع، فإذا قلنا له يعني كذا قال نعم، قال هكذا يفهم هذا. فالإشارة المفهومة الصحيحة أنها تقبل من الأخرس، هذا الصحيح في باب الشهادات. الرابع الإسلام. الرابع الإسلام، لا بد من الإسلام، فيشترط في الشاهد أنه مسلم، وعلى ذلك فلا تقبل شهادة الكفار ولو بعضهم على بعض. لا تقبل شهادة الكفار ولو بعضهم على بعض. فلو جاءنا يهوديان يشهدان على يهودي مثلا أو يشهدان له ونحو ذلك فلا تقبل، فلا تقبل. فإذا لا تقبل شهادة الكفار ولو كان ذلك على بعضهم، ولو كان ذلك على بعضهم. إذا كانت الشهادة على مسلم فهذا ظاهر أنها لا تقبل، لكن شهادة بعضهم لبعض أو على بعض، المذهب هو قول الجمهور أنها لا تقبل. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقبل. قالوا لأن الآيات التي جاءت في ذكر العدالة إنما هي في ما يختص بالمسلمين، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إلى أن قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا فيما يتعلق بالمسلمين. وأما ما يتعلق بهم فإنه حيث كان الرجل معروفا بالصدق ولا يتهم فإنه تقبل شهادته، تقبل شهادته على مثله من الكفار، على مثله من الكفار. والمشهور عند الأحناف أنها تقبل ولا يشترط اتحاد الملة، يهودي على نصراني، نصراني على يهودي، يصح عند الأحناف. وقال إسحاق وأبو عبيد يشترط اتحاد الملة، وهذا أصح، لأن هذا يحصل به المقصود من حفظ حقوقهم، لأن حقوقهم يحفظونها بالشهادة فيما بينهم، فهذا يكفي في من كانوا من دينهم، لأنه يحصل تحصيل هذه المصلحة لهم بشهادة أهل الدين لأهل دينهم، لا يحتاجون إلى غيرهم، ولأن التهمة موجودة في شهادة غيرهم، اليهودي إذا شهد على النصراني أو النصراني إذا شهد على يهودي فالتهمة موجودة. فالصحيح هو قول إسحاق وأبي عبيد أنه اشترط اتحاد نعم الملة. إذن الصحيح أن شهادة بعضهم على بعض أو لبعض تقبل، تقبل، لكن يقيد هذا باتحاد الملة، لأنه إذا اختلفت الملة وجدت التهمة، ولأن المقصود من المصلحة يحصل بأهل الدين الواحد، لأن الغالب أن أهل الدين الواحد يشهد بعضهم لبعض. عندنا نصارى في البلد، نقول النصارى اكتفوا بشهادة بعضكم لبعض، لماذا تستشهدون من اليهود أو من غيرهم؟ واستثنى الحنابلة من هذه المسألة السابقة، هذه استثنوا منها شهادة أهل الكتاب للمسلمين في الوصية في السفر. قالوا في السفر، نعم، عندما يحضره الموت وهو مسافر ولم يجد مسلمين يستشهدهما في وصيته فيستشهد، نعم، من أهل الكتاب. إذن في السفر عند الضرورة، في السفر عند الضرورة، وفي الوصية خاصة، في الوصية خاصة للآية. قال الله جل وعلا: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إلى أن قال: أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد، أنه لا يشترط أن يكونوا من أهل الكتاب، ولو كانوا مجوسا أو غيره، حتى لو كانوا بوذيين، لأن الله جل وعلا قال: أو آخران من غيركم، من غيركم، ولم يخص هذا بأهل الكتاب، ولأن الموضع موضع ضرورة، موضع ضرورة. قد يكون في بر مثلا، في بر عنده عمال من البوذيين، حضرته الوفاة، يريد أن يوصي هؤلاء العمال عنده من البوذيين أو غيرهم، نعم. واختار شيخ الإسلام أيضا أن هذا لا يختص بالسفر، بل كذلك في الحضر للضرورة، في مكان ما عنده أحد، لو كان في حضر فلا فرق بين حضر وسفر، نعم. ثم قال: السادس العدالة، الخامس الحفظ، فمن عرف بكثرة السهو والخطأ لم تقبل شهادته، عرف بكثرة السهو والخطأ فإن شهادته لا تقبل، لأنه لا يوثق بكلامه، جربناه، كثير السهو وكثير الخطأ، فلا بد إذن أن يعرف بالحفظ. السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان، وتقدم الكلام في العدالة في الدرس السابق. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: والعدالة بحسب الإمكان، تعتبر بحسب الإمكان، لأنه يختلف هذا من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد، كما تقدم لكم. قد يكون في بعض البلاد شارب الخمر مرضي عنده، ليس كذلك؟ وبعض البلاد قد يكون شارب الدخان ليس بمرضي، فيختلف هذا باختلاف الأزمان واختلاف البلدان، فتعتبر بحسب الإمكان. وكما قال ابن قيم رحمه الله: تقبل شهادة الفاسق الأمثل فالأمثل عند الضرورة وعليه العمل، وإنما ينكره أكثر الفقهاء بألسنتهم، ينكر أكثر الفقهاء، لكن الواقع من الذي يشهد على بيوع الناس؟ من الذي يشهد على أنكحتهم؟ من الذي يشهد على تصرفاتهم؟ نعم، حتى في مسائل القصاص وغيرها، الذي يشهد هم عامة الناس، وفيهم الفاسق، بل أكثرهم يكون عندهم مخالفات وعندهم، فهذا هو الواقع، ولذا الضرورة تقتضي ذلك، تقتضي ذلك. وتقدم لكم اختيار شيخ الإسلام، وأنه المرضي ممن ترضون من الشهداء، هذا مرضي عندكم فتقبلون شهادته. قال: ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة. قالوا: لأنه إذا ترك السنن فإنه قد يخل بالفرض. والقول الثاني في المذهب أنه لا يشترط ذلك، السنن الراتبة، لأن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، ولم يكن وقد قال: إني لا أزيد على هذا ولا أنقص، وهذا هو الراجح، بسننها الراتبة. انظر الآن العدل عند الفقهاء، فلو كنت قاضيا والتزمت بهذه الشروط فمن تقبله شاهدا مع كثرة الناس؟ يقول: أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة. ما هي الكبيرة؟ تقدم أن ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو فيها لعن أو غضب أو نفي إيمان أو قال فيها ليس منا عليه الصلاة والسلام، هذه كلها كبيرة. ولا يدمن على صغيرة، لأن إدمانه على الصغيرة يدل على استهانته بمحارم الله. قال: ولا تقبل شهادة فاسق. لا تقبل شهادة فاسق، الذي ليس بعدل على هذه الصفة لا تقبل، وتقدم الكلام على هذا. قوله: ولو فاسق، لا تقبل شهادة فاسق، يعني بعمله أو باعتقاده، حتى الفاسق بالاعتقاد وهم أهل الأهواء لا تقبل شهادتهم. فاسق بعمله يأتي المحارم أو يترك الفرائض، الفاسق باعتقاده هو الذي هو من أهل الأهواء، يكون من أهل الأهواء، من أهل البدع التي لا يكفر أصحابها، يعني مثلا من الأشاعرة، مثلا من الصوفية، من غير من الزيدية، من غيرهم من أهل البدع الذين لا يكفرون. يقول: إنه لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. وقال الشافعية والأحناف واختيار ابن قيم: إن أهل الأهواء تقبل شهادة المتحفظ المتدين منهم، المتدين منهم المتحفظ تقبل شهادته. قالوا: لأنه إنما اعتقد ما اعتقد يظنه دينا، يظنه دينا. فكما أن الحنفي الذي يشرب النبيذ ونحن نعتقد أن النبيذ مسكر، نقبل شهادته، نقبل شهادته لأنه يشرب النبيذ بناء على اعتقاده، يشرب النبيذ بناء على اعتقاده. وكما أن الشافعي مثلا الذي يتعامل بالعينة نأخذ بشهادته ونعتبره رجلا صالحا، وإن كان يأخذ بالعينة، مع أننا نرى أن العينة ربا، لكنه يبني هذا على اعتقاده. وهكذا أيضا في بقية المذاهب في المسائل التي يعتقدون أنها حلال، فهذا صاحب الهوى يعتقد أن هذا هو دين الله ويتعبد لله بهذا. نعم، فما دام أنه متحفظ متدين، نعم، فإن نقبل شهادته، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، ما دام أنه معروف بالصدق، معروف بالصدق، نعم، معروف بالأمانة، لا ليس بمتهم، ليس بمتهم. ونعرف من حاله كما نرى هذا في كثير من المتصوفة وغيرهم، نعرف أنه متدين يظن أن هذا هو الدين، هذا هو دين الله جل وعلا. أما كثير منهم ممن اتخذ هذا الدين عباءة وعنده من العناد والزندقة، أو عنده من الظلم، ما عنده من الفجور، ما عنده، فهذا باب آخر. لكن هذا الرجل متحفظ متدين، نعم، فنقبل شهادته، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم قال: قال العدالة يعتبر لها شيئان، انتهينا من الصلاح في الدين. الثاني استعمال المروءة، لابد أن يكون العدل ذا مروءة، ما تقبل شهادته إذا لم يكن له مروءة. الذي ليس له مروءة، ليس له مروءة، هذا ليس، ها، ليس ممن تقبل شهادته، وليس بعدل، ليس بعدل. قال: استعمال المروءة، ما هي المروءة؟ قال: فعل ما يجمله ويزينه من السخاء ومكارم الأخلاق وحسن الجوار ونحو ذلك، واجتناب ما يدنسه ويشينه. هذا رجل يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، يحافظ على السنن الرواتب، لكنه يرمي القاذورات عند بيت جاره، هذا يعتبر عند الناس، ها، ليس من المروءة، هذا يدنسه ويشينه، هذا لا تقبل شهادته لأنه ليس له مروءة، ليس له مروءة. إذن استعمال المروءة وهي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فذكروا من ذلك الطفيلي الذي يحضر الدعوات أو يحضر الأطعمة بلا دعوة، ذكروا من ذلك المتمسخر الذي يقلد الأصوات ويقلد الحركات ليضحك الناس ونحو ذلك، والذي يمشي في الشارع حاسرا، لكن هذه تغيرت الآن، يمشي حاسر في الشارع الآن، هذا صار عند الناس لا ينافي المروءة. الذي يأكل في الشارع لا ينافي المروءة، يأخذ الإنسان الطعام ويمشي ويأكل، هذا في القديم ها عند الناس يعني لا يفعله إلا سفيه، ما يقبلون هذا ها. نعم، أو مثلا يكون في المجالس العامة يمد رجليه ونحو ذلك، يعني كانوا يستعيبون مثل هذا ويرون أن هذا يدنسه ويشينه. أما الآن فهناك أمور كثيرة اختلفت عند الناس، ومبنى هذه المسألة على العرف، مبنى هذه المسألة على العرف. إذن مثل هذا كما ذكرت لكم نعم نحتاج إلى التوسع في هذا الباب، كما تقدم لكم في أن العدل هو المرضي عند الناس الذي يعرف بالصدق، فالمرضي عند الناس هو الذي تقبل شهادته. قال: ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. لأن الكلام هنا في الأداء ليس في التحمل، تحملها وهو فاسق لكنه تاب تقبل شهادته، تحملها وهو مثلا صبي أداها وهو عاقل أو أداها وهو بالغ فإنها تقبل. ولم يذكر المؤلف هنا الحرية، لأن الحرية ليست بشرط كما هو المشهور في المذهب خلافا لقول الجمهور، قالوا فتقبل شهادة العبد لأن العبد مسلم مكلف وهو من أهل العدالة، والله جل وعلا يقول: والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وأيضا تقدم لكم في حديث المرضعة أن المرأة التي أرضعت عقبة والتي نكح جاء في رواية أنها أمة سوداء، أنها أمة سوداء. فالصحيح أن العبد تصح شهادته، أن العبد تصح شهادته. وفي حديث المرضعة ما يدل على أن الشخص، ما يدل في حديث المرضعة أن الشاهد قد يشهد على فعل نفسه، وهذا في مسائل ثلاث: في المرضعة تشهد على فعل نفسها، وفي القاسم الذي تقدم لكم في الدرس السابق يشهد على قسمته، قد يختلفون فيأتي الشاهد ويشهد أنه قسم بينهم بالطريقة الفلانية، وكذلك الحاكم بعد عزله يشهد على حكمه، فالحاكم بعد أن يعزل يشهد على حكمه. ثم قال: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب. الموانع معروفة، جمع مانع، والمانع هو الذي يلزم من وجوده الانتفاء، يعني إذا وجد انتفى الحكم، وعلى ذلك فهذه الموانع إذا وجدت انتفى قبول الشهادة فلا تقبل الشهادة. قال: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. الأصول والفروع: أن تشهد لأصلك كالأب والأم والجد والجدة، أو تشهد لفرعك كالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وبنت البنت وابن البنت وهكذا. أصول وفروع. قالوا: لقوة القرابة، لقوة القرابة، فلقوة القرابة لا تقبل هذه الشهادة، فلقوة القرابة لا تقبل. وعنه وهو قول أهل الظاهر، وذهب أهل الظاهر وهو قول ابن حزم وابن المنذر والمزني وشريح القاضي أنها تقبل، قالوا لعمومات الأدلة، فالأدلة عامة: وأشهد ذوي عدل منكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والقول الثالث في المسألة وهو اختيار ابن قيم واختيار ابن سعدي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، قالوا: إن ننظر إلى التهمة، إن وجدت التهمة لم نقبل، وإن زالت التهمة فإن نقبل شهادته. وهذا يرجع إلى نظر القاضي. فإذا كان الرجل من المبرزين في العدالة والمعروفين في الصلاح فشهد على ولده، فشهد لولده، نعم الشهادة هنا لبعضهم لبعض، شهد لولده أو شهد لولد ولده أو شهد لأبيه، فإنها تقبل لأنه مبرز في العدالة ومعروف بالصلاح، وإلا فإنها لا تقبل فينظر إلى التهمة. إذن هذا لقوة القرابة. واستدلوا بما جاء في سنن البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال، وسنده صحيح: المسلمون عدول بعضهم على بعض، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، إلا مجلودا في حد، المسلمون عدول بعضهم لبعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا، الظنين يعني المتهم، أو ظنينا في قرابة أو ولاء، يعني متهم في قرابة أو متهم في ولاء. وتعلمون أنه قد يضعف الأمر عندما ينزل الأولاد، يعني ولد الولد، يعني بنت البنت، بنت الولد، يعني الآن القرابة يعني قد لا تمنعه من الشهادة كما تمنعه في، يعني كما يتهم في حق ولده، لكن قد يكون في حق أولاد البنات مثلا الأمر لا، ليس كمثله في، نعم، في ولده المباشر أو في ولد أبنائه الذين ينسبون إليه، هذا يختلف لا شك. فعندنا ثلاثة أقوال إذن. الجمهور قالوا إنها لا تقبل مطلقا، الأصول والفروع، نعم. أهل الظاهر ومن وافقهم كشريح والمزني وابن المنذر قالوا تقبل مطلقا. الثالث هو التفصيل، يعني بحسب التهمة، قويت التهمة أو ضعفت. يعني عند الآن مثلا جاء شخص وشهد لابنه أنه اشترى من فلان شيئا بمئة ريال، أو أن ابنه أقرض فلانا بمئة ريال والمال كثير، ومثله لا يشهد يعني من أجل مئة ريال ويضيع دينه، نعم، فهذه تختلف بحسب قوة التهمة. فينبغي أن نقول إن الأصل عدم القبول إلا إذا ضعفت، نعم، التهمة. فينبغي أن نقول إن الأصل أن لا نقبل، لكن إذا رأينا أن التهمة ضعيفة، ضعيفة التهمة، فينبغي أن نقبل. وهم يقبلون، يعني الجمهور، شهادة الأخ لأخيه، وشهادة الأخ لعمه، وشهادته لابن عمه، وهكذا. مع أن أثر عمر المتقدم قال ظنينا في قرابة، في قرابة، والقرابة تعم، لكنهم هنا في مسألة الأخ والعم والخال وأمثالهم تصح الشهادة له، يعني تشهد لأخيك، تشهد لابن أخيك، تشهد لابن أختك، لعمك، لخالك، ليس في ذلك مانع. وعن الإمام مالك رواية أن الأخ المنقطع لصلة أخيه لا تصح شهادته له، يعني إذا كان منقطع لصلته وبره، يعني أخ عندك في البيت تنفق عليه أنت، فهو منقطع على صلتك، يعني ليس له نفقة إلا ما تعطيه أنت، فهو منقطع لصلتك. فعن الإمام مالك رواية أن الأخ هنا لا تقبل. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، يعني حقد، على أخيه، ولا ذي غمر على أخيه، ولا القانع لأهل البيت، القانع المنقطع على نفقة أهل البيت. كذلك عما قال مالك واختاره ابن عقيل أن الصداقة الوكيدة عند المالكية وهو اختيار ابن عقيل أن الصداقة الوكيدة يعني البليغة أنها تهمة تمنع من قبول الشهادة إذا كان بين اثنين صداقة قوية يعني متينة نعم بالغة، فإن هذه تهمة تمنع من قبول الشهادة. إذن نعود إلى كلام المؤلف، لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، أما سائر القرابات فإنها تقبل من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأمثالهم تقبل. قال ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، قالوا لقوة الصل لقوة الصلة، فلا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لامرأته، وعنه تقبل لعمومات الأدلة، لكن الجمهور على أنها لا تقبل للتهمة، ونحن في آخر الأزمان، فلا شك أنها تهمة قوية يعني الزوجية، بل حتى القرابة في الأصول والفروع يعني يندر من تجده يتقي الله جل وعلا ويحفظ الشهادة ففي أقاربه، بل تجده نعم يميل إليهم لا سيما في ولده وفي والده. إذن نعود الآن إلى كلام المؤلف، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، قالوا لقوة القرابة، وتقبل عليهم تقبل، يشهد على زوجته أنها استقرضت، يشهد على ولدها أنه استقرض، نعم تقبل، يشهد عليه هنا تقبل، لما في تهمة الآن له فيه تهمة، عليه لا تهمة في ذلك. ولذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا شهادتك عليهم تقول أنا أشهد أن امرأتي ضربت فلانة أو أن امرأتي استدانت من فلانة، نعم أنت الآن غير متهم. قال هنا ولا من يجر إلى نفسه نفعا، يجر إلى نفسه نفعا لا تقبل شهادته، مثل شهادة الورثة على أن مورثهم قد مات بالجرح قبل أن يندمل. إذا مات بالجرح قبل أن يندمل الدية كاملة أو ما هي كاملة؟ كاملة. فإذا شهدوا الورثة أن مورثه مات بالجرح قبل أن يندمل لينالوا الدية كاملة، فهنا لا تقبل، لأن هذه الشهادة تجر إليهم نفعا. شهادتك لشريكك في الشركة هذا يعود إليك بالنفع فلا تقبل. أهل الحسبة ولو كان لهم رواتب وأرزاق من بيت المال تقبل شهادتهم، لأنهم من أهل الغيرة في الأصل والاحتساب، بخلاف الشرط، فإن الشرط يشهدون في المسائل وينالون أوسمة، ينالون أوسمة أو ترقيات أو يعطون إجازة أو، ولذا الشرط لا ينبغي أن تقبل شهادتهم في هذه المسائل التي ترجع إليهم، يعني فيما يتعلق بعملهم يشهدون أن فلان فعل كذا ونحو ذلك بما يعود إلى عملهم، فتجد أنهم قد يشهدون فيأخذون بذلك أوسمة وغير ذلك، فلا تقبل هذه الشهادة. يقال لهم إذا رأيتم الجريمة فاقبضوا على الشخص متلبسا بالجريمة، أما أن تتركوه وتقولون نحن نشهد عليه بعد ذلك قل لا، لأن فيه تهمة، لأنكم تأخذون على ذلك إما ترقية وإما وساما وإما إلى غير ذلك. أما أهل حسبة فلكونهم أهل غيرة في الأصل وأهل احتساب ليسوا كالعسكر في هذا، فإنا نقبل شهادته. قال أو يدفع عنه ضررا، تدفع عنه ضررا الشهادة، يقول فكذلك. الآن شهد اثنان أن فلانا قتل فلانا خطأ، شهد اثنان أن فلان قتل فلانا خطأ، هو لم يقر لكن في بينة، من الذي يتحمل الدية؟ نعم العاقلة. لو أن العاقلة شهدوا أن هؤلاء الشهود أنهم مجروحون هل نقبل شهادتهم؟ ما نغلم، لأنهم يسلمون من الدية، يسلمون من الدية، إذن يدفعون عن أنفسهم ضررا. فهذا الرجل الآن قتل خطأ، شهد اثنان، إذا قبل القاضي الشهادة تجب الدية، والدية تكون على العاقلة. فجاء اثنان من العاقلة وقالوا نشهد أن فلانا وفلانا يشربان الخمر، يشربانهما يشربان الخمر من أجل ماذا؟ أن يطعنوا في شهادتهم فيسلم هذا من أنه قاتل خطأ، ويسلمونه من دفع الدية. قال ولا عدو على عدوه، نعم لا تصح، لا تقبل شهادة ولا نعم وتقبل عليهم ولا من، ولا عدو على عدوه، يعني هذا عدو شهد على عدوه يقول لا تقبل. وتقدم لكم في الحديث المتقدم ولا ذي غمر، يعني حق على أخيه. كيف نعرف هذه العداوة؟ قال كمن شهد على من قذفه، معروف عندنا أن فلانا قذف فلانا، فلان قذف فلانا، هذا معروف في مجلس وأقيم عليه الحد. جاء الآن نعم جاء الآن هذا القاذف، نعم جاء هذا القاذف وشهد على من قذفه أن في ذمته لفلان 1000 ريال، ما نقبل أن الشهادة. لماذا لا نقبلها؟ لأن بينهما عداوة أو قطع الطريق عليه، نعم. ومثل ذلك أيضا من يعرف بعصبيته القبلية، عنده عصبية وحمية زائدة بحيث أنه يكرم من ينتمي إلى قبيلته ويهين من لا ينتمي إليها، فتجد أنه يبادر بالشهادة لمن كان من قبيلته في كل حال، عرف بهذا، يعني عرف بهذا، عرف بعصبيته، فيقول أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو. الآن هذا هو العدو، كيف نعرف العدو؟ قال العدو هو الذي تسره مساءتك. إن قيل إن فلان مات له ولد، فلان حصل له مثلا حادث فرح بذلك، وإن قيل له إن فلان ترقى في وظيفته، فلان ولد له، فلان جاءه رزق، غمه ذلك، هذا هو العدو، هذا هو العدو. فإن كان مع جميع الناس هذا حاسد، لكن هذا معه هو، مع هذا الشخص، لأن الحاسد للجميع يحسد النعمة، أما هذا فهو في حق فلان. إذا قيل فلان زادت أرزاقه، فلان قال ما شاء الله، الله يطرح له البركة، لكن فلان لا يريد له الخير، يسره ما يسوء هذا الشخص، ويفرحه ما يسوءه، ويسوءه ما يفرحه، نعم. فهذا عدو، هذا هو العدو، فهذا لا تقبل له شهادة في حق الآخر. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. لعلنا إن شاء الله يعني في درس القابلة نكون ننتهي، لأن يعني أرى أن الإخوان يمكن أنسب لهم في يعني في المساء إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. كيف أقول إن شاء الله درس غدا يكون إن شاء الله هو الختامي بإذن الله، قد ما يكون في درس حتى ننتهي، لأنه الباقي يكفيه غدا إن شاء الله.